فرقلهم يا ناس مرار في القلب كالنار في الجيش تشعل شعيلة قبل خصلة تركت صغار في سبوب العمار يحتار والد العيلة ويبدأ العسل يبدأ العسل في الحلق يمرار مذهوب لشوار كما خل فاقد خليلة البر يزيان بجار وأوراق وزهار فراق لم قصة طويلة فراق لم يا ناس دمارك يتغادر الدار بلا رجوع تمشي رحيلة وتسكن دهاليز لكبار ما ترد الأخبار من تحت رملة ثقيلة وفي فراق في فراقها تجمل حثار كل حد بأخبار تسبيح كامل الليلة قرآن زيد مدح واذكار كل حد سهار موجوع يحكي بويلة رحل ركب رحل ركب مكحول لنظار وترك لك دار ونيران تسرج شعيلة وكل فعلها كل فعلها قعدت تذكار مكتوب في سطار ودموع تسكب هميل الولدين كما النور في الدار كما بدر لبدار وفضيق أم الفتيل اللي يرضوه الولدين كما النور في الدار كما بدر لبدار وفضيق هم الفتيل اللي يرضوه اللي يرضوه محال تحتار لا تخاف الأشرار لا تهاب قايد بخيل اللي كنت يا عبد صبار للخير ندار الفعل تحصد مثيله اللي كنت للملح غدار الولديك نكار كل شيء عندك بديله يجيك وقت يجيك وقت اللي فيه تحقار تنصد بصوار لو كنت شيخ القبيلة ومنطاع والديك منطاع والديه يكبار في الاسم يشهار يعدي حياته جميلة كل حد يلقاه مدار اللي ينجب لصغار من خير ولا رذيلة ومن كان من كان باباه سكار في العرس سمسار بلا طياب يحصد قصيلة ليفر لا حلو لا حار لا قريب لا جار جاهل حساب الدويلة ورمضان يمضيه ففطار لصلاة لفجار سكران ضايع دليله وهالوقت وهالوقت يا ناس غدار للفكر حيار لشراف ولا الذليلة لا عاد من حس الأسعار لا ولي ينظار لا نجع ناصب بخيلة ولا فقير بالذكر نقمار لا حس بندار ولا حصان تسمع صهيلة وهالوقت يا ناس غدار للفكر حيار لشراف ولد بليلة لعاد من حس لسعار لولي ينظار لا نجع ناصب بخيلة ولا فقير بالذكر نقمار لا حس بندار لحصان تسمع سهيلة ولا عرس حميه زكار ما عاد شسبار ولا غرس ناتج حويل اليوم الحيي اليوم الحيي في وقت نعار تقول ناس كفار بلا مرض نفسي عليلة بنت العرب في حكم تيار في غريق لبحار في واد يجرف بسيلة وعرفت ولد وبنت العرب في حكم تيار في غريق لبحار في واد يجرف بسيلة وعرفت ولد في مروق هكار خطب فزها جهار وتفاهمه عرسك الليلة علوش في دين غزار كل شي في نهار بلا ذبح صبح القتيلة وشهر العزيف في بر تختار وتخش لو عار وفي الصرف وفت كيلة ستصلها ستصلها بنت الأسحار بنت رمل وبفار ست يوم غلق شهيلة ست بيت مدهوق بحجار في لوخ خطار ست نجع مارق بخيلة مش يعزها مش يعزها اليوم سوقها بار في دير سمسار وطب الباخ القتيلة ورقصت. وش في عزها اليوم سوقها بار في دين سمسار، وطب الباخ القفيلة ورقصت على حسلة وتار، وزهد مشوار وحزت مزارع الحيلة، ربيع صاف وبقد نوار، بديل لون يصفار وفي الجسم ولت نحيلة، والعرض والعرض والعرض تشبيه بلار، ليه ليه كسار كما ثوب يصعب غسيله.